قال قائل: مرضت، أي مرض عبد من عباد الله. إيش التأويل هذا؟ صحيح؟ وش طريقه؟ سمع، هذا سمعي، يعني موجود في أصل الحديث. العقل يمنع أن يكون الله عز وجل يمرض، لكن لا يدري ما المراد. نعم، العقل يعلم أن الله لا يمرض، يعني لو فرض أنه ما فسر في الحديث، فما موقفنا منه؟ موقفنا أن نقول لا يمكن أن يكون المرض من الله عز وجل، لأنه نقص، والله تعالى منزه عن النقص، ولأن عيادة الإنسان لربه مستحيلة ولا لا؟ مستحيلة، لكن ما ندري وش المراد، ولكن لما بينه الله عز وجل هو بنفسه تبين المراد وزال الإشكال. طيب، نقف على هذا على زعمكم. نعم، سؤالين ما يمكن، يعني عندنا تعرف صيغة علل المنع من الصرف في هذا المكان، العلة الواحدة تقوم مقام علتين. نعم، نعم، نعم. لا، احنا ما قلنا التأويل مردود مطلقا، قلنا التأويل هذا معنى اصطلاح، اصطلاح يقصد به هدم ما ثبت في النصوص من صفات الله، او يؤول الى ذلك، ما هو كله مذموم. نعم ابراهيم، نعم نعم، اي صحيح، وهذا هو الذي اخترناه اخيرا بناء على انه لا مجاز في القران. هنا هنا هو كل ظاهر اللفظ هو الراجح، كلما وجدنا لفظا له ظاهر واحتمال تاويل فالظاهر هو الراجح حسب السياق. هنا حسب السياق، لكن اهل المجاز يجعلون المعنى لللفظ معنى ذاتيا، بحيث يقول هذا معناه لولا القرينة الحالية هو اللفظية. شيخ الإسلام ومن تبعه يقول ليس لللفظ معنى ذاتيا خلق معه، بل معنى السياق ما يدل عليه، بل معنى اللفظ ما يدل عليه سياقه، وهذا هو الذي جعلهم يقول ليس هناك مجاز. إيه؟ أيها بأنه أين هذا بالنسبة للصلاح المتأخرين؟ لا، إذا كان صحيحا فليس بمذموم. أين يسمى على المرجوع؟ يعني الآن مثلا هذه الآية، واسأل القارية، المتبادر الظاهر المساكن. طيب لا تقر. نعم نعم، على كل حال هم يرون هذا هو المتبادل، فيقول يجب تأويله أن يحمل على المعنى المرجوح، أن يحمل على المعنى المرجوح. عرفت الآن؟ فهذا معنى الراجح عندهم. أما إذا قلنا إن الراجح ما عينه اللفظ بذاته أو السياق، حينئذ يبطل هذا التأويل من أصله. نعم، سيأتينا إن شاء الله تعالى إذا قرأت القرآن هذا ظاهر، إذا قرأت إذا فرغت، لكن المراد إذا أردت أن تقرأ. هنا. نعم يا جمال، وش القراءات؟ نقول فيها قراءتان ونعطيه قراءتين، ما نقول له تقصد الوقت، أين تقصد ذلك؟ يعني ما نسأل إلا اختلاف معنى التأويل مبني على اختلاف السلف في الوقت. لماذا لا نفهم الوقتين؟ ما يمكن. نقول إن هناك من المشتبهات ما لا يعلمه إلا الله، ومن المشتبهات ما لا يعلمه إلا الله ورسوله. طيب صح، هذا هو. إذا نحمل على قراءة الوصل يكون هذا التأويل بمعنى التفسير، على قراءة القطع

طيب في التعريف يا عادل، تعريف النص ماذا قلنا فيه؟ نعم في دليل من الكتاب والسنة. طيب هل التخصيص يسمى نفخا أحمد؟ عبد الله ليش؟ لماذا؟ يا علل ولا ما نقبل نحن الآن إلا بتعليم مصطفى. لأن الناس زال بالحفظ الكلي. نعم. أما التخصيص فالعام لا زال موجود. هل ما زال حكم الكلي؟ صح. وإنما وضيف بعض الصفات التي تخرج بعض الأفراد فيما سقط السماء العشر، ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة، ما دون الخمسة داخل فيما سقط السماء، ولكن ارتفع عنه الحكم بقوله ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة. فهل نقول هذا ناسخ؟ الجواب لا، لكن مع ذلك أطلق بعض السلف على المخصص اسم ناس لأنه رافع لعموم الحكم لا للحكم، رافع لعموم، قالوا وهذا نوع من النص. نعم. طيب هل ينسخ الإجماع؟ عبد الرحمن لا ينسخ. لا ينسخ لأن الإجماع لا يقع على إلا موافق. نعم. لا ينسخ. لا ينسخ. شو؟ نعم. طيب وهل ينسخ؟ هذه مسألة جديدة. ينسخ. لا يقع إجماع مخالف الكتاب والسنة حتى ينسخ. هم أجمعوا. هل يمكن نسخ إجماعهم؟ لا يقع الإجماع في يعني بمقابل الكتاب. أقول لا. لا يمكن. لأننا لو قلنا بجواز نسخه لقلنا بجواز الخروج عن الإجماع، قل لا أبدا ما يمكن هذا، أصلا ما يمكن يجمعون على خلاف النص، مستحيل. لا ما لأن نقول هذه دعوة كاذبة ما تؤثر. طيب هل يا خالد، هل النسخ خالد مزيف، هل النسخ جائز عقلا؟ جائز عقلا؟ جائز عقلا وشرعا وواقع شرعا. طيب قولنا انه جائز عقلا، ألسنا في غنى عنه بما ثبت بالشرع؟ بلى. نعم. ولكن كيف يوجد من الناس من لا يقتنع بالدليل الشرعي وحده، كان لا بد ان ناخذ بالعقل. نعم صح، هذا واحد. ونبدأ الآن درس الجديد. نقول وأيضا بعض العلماء ادعى أنه لا يجوز النسخ، قالوا لأن النسخ يستلزم البداء أو العلم بعد الخفاء. انتبه، البداء يعني أن الله ابتدأ له أمر جديد غير به الحكم، فكأنه أراد هذا الحكم الثاني الناسخ لكن لا زل في الأول، فلذلك نقول هذا ممتنع. هم لا يقولون أن الله ابتدأ هذا، هم يريدون أن ينكروا النسخ لأجل خوفه من هذه العلة أو الجهل بعد أو العلم بعد الجهل. يقول يلزم يستلزم العلم بعد الجهل، بالأول أثبت هذا الحكم جهلا ثم علم أنه غير مناسب فإيش فنسخ. لهذا ليس بجائز عقل، ليس بجائز عقلا، هكذا قال اليهود وقاله بعض العلماء أيضا.

وذكرنا دليل جوازه أو نعم دليل جواز العقل، بل ذكرنا دليل وجوبه. هذا ما هو دليل جوازه؟ لأن الله بيده الأمر وله الحكم، نعم، فله أن يأمر عباده بما يقتضيه رحمته وحكمته. أحسن. طيب وجوبه؟ لا، وجوب العقل أن النسخ إذا وجد مقتضيه وجب عقلا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.